القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية جديدة. محمية طبيعية نواصل فيها ما بدأنا، نواصل فيها اكتشاف المحميات الطبيعية التي يحتفظ فيها أصحابها بكل شيء قيم وغالي وخايفين عليه من الاختفاء. أصدقائي المستمعين، أنا الليلة أمام البوابة الرئيسية لمحمية طبيعية شديدة الخصوصية، المحمية الطبيعية الخاصة بسعادة السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون مكتب الوزير وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وسفير مصر السابق لدى الفاتيكان. أهلا وسهلا سيادة السفير. أهلا بيكي وبمستمعينا الكرام. أنا بشكر حضرتك جدا في البداية يعني سعة صدرك ولحضرتك هتستضيفينا هنا نتجول في محميتك الطبيعية الخاصة، أشكرك جدا. أهلا بيكم ومتشكرة قوي أنكم هتشاركوني معالم هذه المحمية وأرجو أنها تعجبكم. نبدأ الدخول، أستأذن حضرتك. أهلا وسهلا، نفتح الباب. سيادة السفيرة، في بداية دخولنا المحمية لقي صورة كبيرة قوي في برواز جميل مبهج، الصورة دي تفاصيلها ايه؟ الصورة دي صورة الوالد والوالدة واللي بدين لهم الله يرحمهم بكل ما وصلت اليه، ليس فقط على المستوى المهني او الاسري ولكن ايضا على المستوى الانساني، واللي بحاول كل يوم ان انا اكون جديرة بالقيم وبالحاجات الجميلة اللي هم غرسوها فيا. الوالد كان احد شهداء حرب الاستنزاف، استشهد في سن صغيرة كان عمره 39 سنة. الوالدة كانت اصغر شوية وتولت تربية 3 اطفال في قيم احترام الوطن، حب الوطن، الاستشهاد من اجل الوطن، ولكن أيضا في قيم دينية ولكنها تتسم بالالتزام بمراعاة الله والضمير في كل ما نقوم به من عمل ومن عبادات. هي اللي علمتنا قصص الأنبياء وإحنا أطفال، هي اللي علمتنا قواعد وأركان الدين الإسلامي الحنيف، هي اللي علمتنا قيم القراءة والاطلاع والثقافة وأداء العمل اللي بنؤديه سواء كان دراسة أو بعد كده عمل، بكل ما أوتينا به من قوة والتزام واستكمال للعمل اللي نبدأه على أكمل وجه، عملا به قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المسألة الثانية أنه أنا نشأت في بيت يقرأ، الوالد والوالدة كان عندهم مكتبة كبيرة بيهتموا فيها بجمع الكتب في مختلف الثقافات وفروع الثقافة والفن والأدب والسياسة، وبيدوموا على القراءة هم نفسهم، وكنا نشاهدهم وإحنا أطفالهم بيناقشوا القضايا اللي بيقروها، ده كمان قبل ظهور التلفزيون. هنا في المحمية أنا شايفة وإحنا داخلين ركن قيم جدا حضرتك كتب عليه، ركن القيم، القيم المصرية الأصيلة. القيم المصرية الأصيلة هي اللي حفظت مصر على مدى يعني مش هقول مئات، هقول آلاف السنين. قيم نبعة من تاريخ قديم جدا. إيه أهم هذه القيم؟ تمسك بالأرض، التمسك بالتاريخ والنظر إليه وليس الاتكال عليه. يبقى التاريخ هو الذخيرة التي لدينا، ولكن ينبغي أن نبني عليها ونستمر في البناء علشان يجي أولادنا بعد كده وأحفادنا يقولوا أيضا زي ما احنا بنقول كان لينا تاريخ عظيم، يقولوا على حاضرنا ده هو ده هيبقى تاريخهم. فاحنا لدينا مسؤولية تجاه الأجيال القادمة. التواصل، الحنان، حب هذا الوطن بلا شعارات ولا طنطنة. إنك تحب هو إنك تعمل من أجل من تحبه وما تحبه. ولذلك يعني بتأتي هذه المسؤولية مسؤولية مجتمعية وطنية أسرية وضرورية. التواصل وتبادل الخبرة، والخبرة على فكرة مش بس إنه الكبار ينقلوا الخبرة للأصغر، ولكن أيضا إنه الكبار يستفيدوا من الزخم بتاع الشباب والمعارف الجديدة والدنيا الجديدة، ولكن يعني دون أن يفقدوا هذا التواصل وهذا الترابط. جميل قوي، جميلة فكرة تبادل الخبرات قوي. طبعا طبعا. سيادة السفيرة وفاء بسيم، هنا في المحمية مجموعة من الشخصيات الجميلة والمبهجة والمؤثرة اللي دايما تحرصي تكون موجودة فيها. أنا كلمت حضرتك على الأب والأم وهم الأصل طبعا. بكلمك على الزوج اللي ربنا أكرمني بيه وأسعدني بيه وبأولادنا، أسرة جميلة متحابة مترابطة. بكلمك على الحفيد وهو الأمل الجديد، أول حفيد لينا وسكن قلوبنا وعقولنا من أول دقيقة وحسسنا بالأمل المتجدد. يعني الناس ما بتشعرش بهذا إلا عندما يأتي قادم جديد إلى الأسرة، الامتداد الإنساني الجميل. تمام. وأيضا يعني عودة مشاعر قديمة يمكن نسيناها. الدهشة، البراءة، حب الاستطلاع، الفضول الجميل لمعرفة كل ما يدور حولهم. ما تنقلينه إليهم بحب، إحساسك بالمسؤولية عن البصمة اللي هتتركيها عليهم، وده في حد ذاته بيخليكي يمكن ترجعي تقري حاجات جديدة، تشوفي حاجات جديدة، تشاركيهم في اكتشاف هذا العالم من جديد. يمكن لم تتاح لك الفرصة أحيانا مع الأبناء، صحيح. للمشغوليات والإحساس بالمسؤولية، لكن مع الأحفاد هناك وقت أكثر وهناك صبر أكثر وهناك انشغال أقل بهموم الحياة واستمتاع بالمشاعر، الجميلة. يعني بهذه الفرحة البريئة، بهذا التطلع البريء، برغبتهم في أنهم يعرفوا ويسمعوا ويقتربوا منك. ربنا يبارك لكم في السفيرة. وكأن السنوات بتزوب. الإخوة وأولاد الإخوة والأسرة الكبيرة الممتدة، نص الدين ونص تعليم الدين تتكلم عن صلة الرحم، عن التعارف، عن التقارب، عن حسن المعاملة، عن مراعاة والتكافل والاقتراب ومحاولة حل مشاكلنا، وأيضا التشارك في أفراحنا وفي غيره. يعني الأصدقاء ومعنى الصداقة الحقيقية بلا غرض، يعني النابعة من القلب، لأنه إذا كان الأخوة والأخوات يعني الطبيعة هي التي تمنحهم للإنسان، إلا أن الأصدقاء إحنا بنختارهم. صحيح. يعني هم منحة مننا ومن بالإرادة. ربنا وبإرادتنا. ومن هنا الصداقة مسألة مهمة جدا. صحيح. الرفيق الطيب والخليل المخلص والصديقة التي يعني تقترب من القلب ربما أكثر من الأقارب. سيادة السفيرة وفاء بسيم، وإحنا ماشيين في المحمية شايفة رفوف من الكتب. أنا متوقعة أن مكتبة حضرتك تكون عامرة، ولكن هنا كتب منتقى، كتب قليلة. إيه الكتب دي؟ القرآن الكريم. وكل مرة يعني ربنا يعين الإنسان على قراءته وإتمامه وختم القرآن، زاد وزواد للروح وللنفس وللعقل، ودعوة للتفكر وللبحث وللاجتهاد وللفهم ولكسر غلواء الغرور، الاستفادة من خبرات كل من ذكر وكل ما ذكر في هذا الكتاب الكريم المنزل، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أمهات الكتب، سواء كانت من المكتبة العربية أو من المكتبة العالمية، كل كتاب جديد نقرأه هو إضافة جديدة، وكل كتاب قديم نعيد قراءته أو نقرأه من جديد أو نكتشفه لأول مرة هو أيضا ذخيرة جديدة للعقل والقلب. هي أعمار نضيفها إلى أعمارنا، وعقول وخبرات نضيفها إلى خبراتنا. أنا الحقيقة يعني سعيدة بما قلتي، لأنه فعلا يعني مهما طالت الحياة بالإنسان وطال عمره لن يمكنه أن يحيط بكل شيء. والكتاب وما هو بين يعني دفتيه بيسمح للإنسان أنه يعيش حيوات أخرى وأعمار أخرى وتجارب أخرى بحلوها ومرها، يستمتع بها، يتسلى بها، يستفيد منها، يعني تفتح ذهنه ومداركه على أشياء ربما لم يفكر فيها من قبل، لكنها موجودة وتستحق أن نهتم بها. بجوار رفوف الكتب سيادة السفيرة، شايفة مجموعة من الشرايط والسديهات، يا ترى عليهم إيه؟ عليهم حاجات كتير. أولا المسرح المصري في أوج نهضته، ما تسنى من جمعه وتسجيله موجود، أعمال توفيق الحكيم، أعمال أستاذ سعدي الدين وهبة، ألفريد فرج، دكتور يوسف إدريس، ناهيك عن كتبهم طبعا. محبة للمسرح سيادة السفيرة؟ جدا جدا جدا، ومحبة وزوجي للموسيقى العربية، وبنحاول بقدر الإمكان ألا يفوتنا حفل. جميل. طبعا غير طبعا يعني أعلام الموسيقى اللي شكلوا وجدان الجيل بتاعي، يعني بدءا من السيدة أم كلثوم، مرورا بالأستاذ محمد عبد الوهاب، أكاد أقول لك كل أغنية قديمة عملت حاجة في الواحد. لسه عايزة أقول لحضرتك، من شوية كنا معديين كده وسمع صوت جاي من سماعات المحمية، يا ترى الصوت ده موسيقى إيه أو أغنية إيه؟ اللي احنا بنسمعه في السماعات أغنية جميلة لمحمد عبد الوهاب، اسمها لا مشان اللبكي. الله. الأغنية تسمعيها على قد رسانة الكلمات واقترابها من ذلك من العصر اللي هي جت فيه، إلا أن الموسيقى تصلح لكل عصر. صحيح. وتستمعي إليها بسعادة، والكلمات تصلح لكل موقف، تصلح لكل موقف الناس مرت بيه. في لقاء سابق ليا الحقيقة تشرفت بلقاء ابن الشاعر الراحل العظيم حسين السيد، وفي إحدى الأسئلة الحقيقة بقول له أكيد كل أعمال الوالد قيمة وبتحبها، لكن إيه أكتر أغنية حبيتها؟ قال لي لا مش أنا اللي أبكي. لا، هي حقيقي جميلة، هو غناها من قلبه، يعني أحد التسجيلات بالذات اللي احنا بنسمعه ده تسجيل بيأثر فيا جدا جدا، هو له تسجيلات تمام. كثيرة، لكن هذا التسجيل بالذات يعني أنا بيعجبني قوي بحبه. اسمح لنا سيد السفيرة نقترب أكتر من السماعات، نسمع جزء من الأغنية ونرجع تاني لسهرتنا. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا، مش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا ليا حق معاك، لا مش أنا اللي بكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هوا. هو مش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري وأنا لي حق معاه. يبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وعايزني أرجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا لا. عودة أصدقائي المستمعين، وسيادة السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون مكتب الوزير وممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وسفير مصر السابق لدى الفاتيكان، وبنتابع جولتنا دلوقتي وشايفة صورة كبيرة لمنظر طبيعي، وأكيد حضرتك رحلاتك كبيرة أوي حول العالم. يا ترى المنظر الطبيعي ده إيه اللي مصوره وجايبه المحمية؟ شوفي أنا لفيت دول كثيرة جدا جدا وشفت مناظر طبيعية من جبال وشواطئ ويعني صحاري وفيافي زي ما بيقولوا وغابات كل اللي شفته، لكن المنظر اللي بيبقى يعني في قلبي وعيني ما بتشبعش منه أبدا كل ما أتذكره هو منظر النيل عند أسوان. الله. هذه الرهبة الجميلة، هذا السلام اللي بيغسل النفس، هذا الشموخ كمان ودايما لما بشوف المنظر ده بأسعد بيه. الفلوكة، صورة مليانة مشاعر. النيل واسع والمراكب حنونة جدا والنيل قوي جدا عند صحيح. أسوان يمكن غير هنا مثلا في القاهرة ما بنشوفوش بهذه القوة، في قوة لكن في حنو وفي عطاء وفي نقاء. سفيرة ماشيين شوية ولقية دولاب جميل قوي، واضح ان ده دولاب للهدايا التذكارية والحاجات الصغيرة السوفونيرات اللي حضرتك جايباها من خلال رحلاتك وسفرياتك الكثيرة حول العالم. يا ترى ايه اغلى حاجات موجودة هنا في الدواليب وجايبة ايه من انهي مكان؟ في الدولاب في يعني تذكار لتكريم شخصي من رئيس جمهورية رومانيا عندما كنت سفيرا هناك، وهي كانت أول مهامي الرسمية كسفير. والسفير بالنسبة للدبلوماسي هو تتويج لسنوات طويلة من العمل والجهد، وإحساس الإنسان وهو بيقدم أوراق اعتماده لدى الدولة أول مرة، وأول مرة بعد يرى علم بلاده مرفوع على رئاسة مبنى رئاسة البلد المضيف، وأول مرة يرى علم بلاده بيرفرف على سيارته بعد أن قدم نفسه لرئيس الدولة ممثلا لبلاده في هذه الدولة. ثم حصلت في نهاية مدتي على وسام الفارس الأكبر تكريما لعملي في رومانيا. هذا تذكار اعتزت به جدا. اعتزت أيضا بهدية أهداني إياها البابا فرانسيس في نهاية عملي في روما في سفارة مصر لدى الفاتيكان، ويعني أسعدتني إلى أقصى درجة، وهي لوحة فنية للقديس فرانسيس الذي سمي على اسمه. نعم. البابا. نعم. وهو يتحدث مع السلطان الكامل في مصر منذ يعني القرن يمكن يكون السادس عشر أو السابع عشر، وهو بداية الحوار بين الأديان وبين الحضارات. كان قادما كرسول سلام. هي اللوحة اللي احنا شايفينها بعيد. هي اللوحة اللي احنا شايفينها دي، وقد أهداني إياها يعني وسعدت بها جدا لما تحمله من رمز. نعم. للتسامح والتحاور. نعم. والتفاهم. نعم. وفهم الآخر واحترامه. نعم. حتى لو كنا مختلفين فالدين لله. نعم. أما الإنسانية والعلاقات الإنسانية والتعارف بين الشعوب والقبائل. نعم. يعني كما قال في كتابه الحكيم يعني كل هذا خلقه نعمة للإنسان ليستمتع به. فيعني هذه يعني لوحة أعتز بها كثيرا. جميلة سيادة السفيرة، احنا من شوية عدينا وحضرتك بتتكلمي على بوابة جانبية في المحمية، بس مش هي البوابة الرئيسية اللي دخلنا منها وحضرتك كاتبة عليها ممنوع الدخول مطلقا. يا ترى حضرتك بتقولي الجملة دي في وجه من؟ في وجه الشر، في وجه الفرقة، في وجه النفوس الضعيفة، في وجه المرض، في وجه الخوف، لأنه هذه البوابة الجانبية هي بوابة بيتنا، بيت العز. ست سفيرة ماشيين شوية ولقي ألبوم صور جايباه هنا في المحمية وشكله جميل قوي. يا ترى إيه أجمل الصور اللي محتفظة بيها هنا؟ يعني إذا كان ألبوم ومحتفظة بيه بصور فهي كلها جميلة بالنسبة لي وكلها عزيزة عندي. يعني صور الطفولة مع الوالد والوالدة رحمهم الله، صور الطفولة مع الأسرة وإخواتي، صور الشباب مع زملائي وزميلاتي سواء في الجامعة أو بعد ذلك في وزارة الخارجية أو مع زملاء دبلوماسيين من مختلف دول العالم في مهام مختلفة سواء في القاهرة أو في السفارات التي شرفت بالخدمة فيها. فيها صور الأسرة عندما كبرت وأصبح هناك الزوج ثم الأولاد ثم الحفيد. صور البلاد التي أعتز بها، صورنا في مصر في مناطق مختلفة. نعم. من هذا الوطن الجميل. يعني صور كلها عزيزة علي. رحلة جميلة، رحلة حياة، رحلة. سيد سفيرة، يمكن لفتي بلاد الدنيا كتير وشفتي حاجات كتير، يا ترى لما بتروحي حضرتك سفيرة أو بتروحي زائرة أو حتى على سبيل السياحة لأي بلد، إيه أكتر حاجة أو أول حاجة بتلفت نظرك؟ إيه اللي بيشد عينك؟ المعمار، لأنه بيعكس المعمار بالمعنى الشامل، بمعنى شكل المباني، شكل الشوارع، المعالم الرئيسية، الألوان المستخدمة. نعم. لأن كل ده بيعكس شخصية البلد وثقافة الناس وثقافة الناس بكل تأكيد. إيه اقتربت جولتنا من الانتهاء وإحنا واخدين طريق الخروج دلوقتي متوجهين نحو الباب. سيادة السفيرة، أنا من ساعة ما دخلت ولقيت حضرتك معلقة على الجدران لافتات تحوي جمل مركزة، تحوي كلمات قليلة، أعتقد أنها خلاصة تجربة حضرتك الإنسانية. يا ترى ممكن نستعرض بعض من هذه اللافتات؟ في لافتة بتقول: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. المثابرة، العمل الجاد، الحلم ضرورة ولكن العمل لتحقيقه ضرورة أخرى ليتحول إلى واقع جميل نفخر به ونحيا فيه. الفتى اللي بعد كده: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعرق. كل الشكر سيادة السفيرة وفاء بسيم، كل الشكر على هذه الجولة الجميلة وهذه الروح الكريمة اللي وجدتها من حضرتك، وهذه الابتسامة الإنسانية الجميلة اللي كنت حضرتك يعني على وجهك طول رحلتنا الجميلة في المحمية. أشكرك على كل القيم وكل الإنسانيات اللي أنا وجدتها هنا، أشكرك جدا، ويا رب دايما حاجات جميلة ومحتفظين بيها وغالية قوي علينا كلنا. أشكرك جدا، وأشكرك على يعني استضافتي واستضافة محميتي البسيطة في برنامجك الجميل، وأشكرك على كل لحظة يعني ظللها هذا الحب وهذا التواصل معك ومع السادة المستمعين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت كريم يونس. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.